السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما كنا قد بدأناه من شرح كتاب الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الوتر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الوتر واجب، وهي 3 ركعات كالمغرب، لا يسلم بينهن، ويقرأ في جميعها، ويقنت في 3 قبل الركوع، ويرفع يديه ويكبر، ثم يقنت ولا قنوت في غيرها. قول المصنف الوتر واجب لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم الخمس، ألا وهي الوتر، فحافظوا عليها. هذا دليل الوجوب عندنا، أن الوتر واجب، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم الخمس، ألا وهي الوتر، فحافظوا عليها. قال: والزيادة تكون من جنس المزيد عليه. والزيادة تكون من جنس المزيد عليه، بمعنى الجنس هنا هو الصلاة، وزاد إلى جنسها وهي الصلاة، لذلك قال: زادكم صلاة إلى صلاتكم. قال: وقضيته الفرضية، إلا أنه ليس مقطوعا به فقلنا بالوجوب. أي لماذا لم نقل أن الوتر فرض؟ لأنه غير مقطوع به، لذلك قلنا بالوجوب. أبو يوسف ومحمد قالوا هي سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: 3 كتبت علي ولم تكتب عليكم. وفي رواية: هي لكم سنة، الوتر والضحى والأضحى. قلنا، أي دليلهم في هذا الحديث الذي رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 3 كتبت، قالوا: الكتابة هي الفرض. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا، ويقال للفرائض المكتوبات، فكان نفي الكتابة نفي الفرضية، لما قال: كتبت عليكم ولم تكتب، أو كتبت علي ولم تكتب عليكم، فنفي الكتابة هو نفي للفرضية. هذا دليل الإمام يوسف ومحمد رحمة الله عليهما. ونحن لا نقول بالفرضية بل بالوجوب. واضح؟ قال: وأما قوله وهي لكم سنة، أي ثبت وجوبها بالسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بها، والأمر للوجوب. قال: وهي عندهما أعلى رتبة من جميع السنن، حتى لا تجوز قاعدا مع القدرة على القيام ولا على راحلته من غير عذر، وتقضى، ذكره في المحيط، أي في المحيط البرهاني، الإمام ابن باز رحمة الله عليه. طيب، الآن الروايات تعددت في مذهبنا، والمعتمد عندنا أن صلاة الوتر واجبة، هو قول الإمام رحمه الله تعالى، وهو آخر الأقوال عنه، وهو ظاهر الرواية أيضا. وفي رواية عنه أنه سنة، وبهذا القول أخذ الإمام أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما. وفي رواية أيضا عنه أنه فريضة، وبهذه الرواية أخذ الإمام زفر. والشيخ عبد الغني النابلسي رحمة الله عليه رسالة اسمها كشف الستر عن فرضية الوتر، يعني هناك جمع الأدلة وأطال في ذكر الأدلة التي تدل على فرضية الوتر، اسمها كشف الستر عن فرضية الوتر، وموجودة في الأصلين، اللهم صل على سيدنا محمد. وبعض أهل مذهبنا وفقوا بين هذه الأقوال، فبعضهم قال أنها فرض عملا، أي أنها فرض عملي، وواجب اعتقادا، وسنة أي ثبوتا، لذلك أجمعوا أنه لا يكفر جاحد الوتر. واضح؟ إذا التوفيق أنها فرض عملا، وواجب اعتقادا، وسنة ثبوتا، أنها ثبتت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم ابنهن، خلافا للشافعية، خلافا للشافعية. قال وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن. لما روى ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وعائشة وأم سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهم. وقال يقرأ في جميعها، والمستحب يقرأ في جميعها. لماذا؟ سيأتي المؤلف إلى ذكر يعني وبيان السبب بوجوب القراءة في جميع ركعاته. قال والمستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بها وقل هو الله أحد. هكذا نقل قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ولأنه لما اختلف في وجوبها وجبت القراءة في جميعها احتياطا. رأيتم كيف بين السبب؟ يعني لماذا قلنا بوجوب القراءة؟ يعني ربما يقول ما أنكم قلتم أن هناك رواية أنها سنة في مذهبكم، فلماذا توجبون القراءة فيها؟ قلنا لما اختلف في وجوبها وجبت القراءة في جميعها احتياطا. وقلنا نحن العبادات تبنى دائما على الأحوط. قال ويقنت في الثالثة قبل الركوع يرفع يديه لما روينا، أي لما مر معنا أنها لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن من ضمنها القنوت. فقبل الركوع يعني بعد ما ينهي قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يرفع يديه ويكبر الله أكبر ثم يقنت قبل الركوع. قال لما روى علي بن مسعود بن عبد وأبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الثالثة قبل الركوع، وليس فيه دعاء مؤقت. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ اللهم إنا نستعينك واللهم اهدنا. والحديث معروف يعني هذا من السنة، سنة يدعى بهذا الدعاء المشهور هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. إليك نسعى ونحفد بمعنى المسارعة، نحفد السرعة في المجيء إليك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. كما ذكره الإمام الزيلاني رحمة الله عليه. وكان يقرأ أيضا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. قالوا ومعنى قول محمد ليس فيه دعاء مؤقت غير ذلك. يعني ما المقصود بقول محمد ليس فيه دعاء مؤقت؟ يعني بمعنى أنه لا يوجد للوتر دعاء مؤقت أي محدد الذي ذكرناه اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نستعينك ونستهديك، لأنه وردت روايات من هذا المقصود بقوله ومعنى قول محمد ليس فيه دعاء مؤقت، لأنه وردت روايات كثيرة ومختلفة عن الصحابة في الوتر. وبعضهم قال وهو الأوفق يعني في المذهب يعني أنه غير مؤقت غير الحديث، غير هذا الوارد اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نستعينك. واضح هذا القول يعني هو الأوفق للمذهب، يعني قول محمد يحل عليه أنه لا يوجد دعاء مؤقت غير هذا الوارد اللي هو اللهم نستعينك. وبعضهم يعني بعض أهل المذهب قال يعني الأفضل التوقيت، يعني أن يحدد الدعاء هو اللهم إنا نستعينك وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت. وهذا رجحه صاحب المنية رحمة الله عليه، قال تبرك بالمأثور أي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى إذن قوله هو معنى قول محمد ليس فيه دعاء مؤقت غير ذلك. قال ومن لا يحسن الدعاء يقول اللهم اغفر لنا مرارا، يعني ليس وجوبا أن خاصة لمن لا يحسن أن يحفظ أن يقرأ اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك. فلو قال اللهم اغفر لنا مرارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى آخره صح منه. قال واختار أبو الليث السمرقندي رحمة الله عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وهذا من آداب الدعاء أصلا أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. ويختم أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قيل يعني أن الدعاء لا يرد، يعني ما بين الصلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، لأن الصلاة على النبي دائما مقبولة، والله عز وجل يقبل ما بينهما. لذلك نادى بالدعاء أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو وينهي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو مروي عن النخعي، وكرهه بعضهم لعدم ورود السنة، وهذا طبعا خلاف المذهب. قال: ولا قنوت في غيرها، أي لا يقنط في صلاة غير صلاة الوتر، لقول ابن مسعود: ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح إلا شهرا، ولم يقنط قبله ولا بعده. وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت في صلاة الفجر، وما روى أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح معارض بحديث ابن مسعود، وبما روى قتادة عن أنس أنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، فدل على أنه نسخ. لو صلى الفجر خلف إمام يقنط قبلها، يعني الروايات التي وردت في أحاديث القنوت يعني كثيرة، منها حديث أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، رعل وذكوان وعصية حين قلوا القراء وهم 70 أو 80 رجلا، ثم تركه لما ظهر عليهم، فدل على نسخه. يعني هذا يعني دليلنا على أنه لا قنوت في غير الوتر. ومن يقول بالقنوت في الفجر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام مالك رحمة الله عليه، فنحن نقول يعني بنسخ الحديث. أيضا روى ابن أبي شيبة: لما قنت علي رضي الله عنه في الصبح أنكر الناس عليه، فقال: إنما استنصرنا على عدونا، بمعنى أنه كان قنوت نازلة، ليس يعني هذا متابع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدعو في الفجر بعدما نسخ، بعدما دعا على رعل وذكوان وعصية. وأيضا في الغاية، جاء في كتاب الغاية اللي هو شرح هداية للسروجي، قال: إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر، وهو قول الثوري وأحمد. وقال جمهور أهل الحديث: القنوت عند النوازل مشروع في الصلوات كلها، وهذا مذهبنا أيضا. يعني هل يقنط في كل صلاة عندنا في النوازل؟ هذا قول في مذهبنا، هذا قول في مذهبنا أنه يقنط في كل صلاة سواء كانت جهرية أو سرية، ولكن المعتمد عندنا أنه لا يقنط في النازلة إلا في الفجر. المعتمد عندنا القول الطالب في مذهبنا يعني في النازلة لا يقنط إلا في الفجر، والرواية الأخرى أنه يقنط، ولكن يعني علماء مذهبنا صححوا الرواية الأولى أنه لا يقنط إلا في الفجر. وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه: إنما يقنط عندنا في صلاة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القنوت في الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي رحمه الله، بمعنى المعتمد عندنا. احنا قلنا هناك قول عندنا ولكن ليس بمعتمد، وكأنهم حاملوا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الظهر والعشاء كما في مسلم، وأنه قنت في المغرب أيضا كما في البخاري على النفس، بمعنى هذه الأحاديث التي يعني وردت في النازلة في المغرب والعشاء نحن حملناها على النفس. لذلك أنا أقول أن المعتمد عندنا في النازلة لا يقنط إلا في الفجر، لعدم ورود المواضع والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام. قال: وهو صريح أنه قنوت النازل عندنا مختص بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية أو السرية، ومفاده بأن قولهم في الفجر منسوخ معناه نسخ عموم الحكم لا نسخ عموم الحكم لا نسخ أصله، كما نبه عليه نوح أفندي، هذا الذي ذكره ابن عبدين رحمه الله تعالى نقلا عن نوح أفندي في حاشيته. واضح؟ إذن قال: فلو صلى الفجر خلف إمام يقنط ماذا يفعل حنفي؟ صلى خلف شافعي، من يقنط يتابعه أو لا يتابعه؟ الإمام أبو يوسف قال يتابعه لئلا يخالف إمامه، والإمام أبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما قال لا يتابعه لأنه حكم منسوخ، وما ثبت نسخه عندنا لا يتابع. واضح؟ لا يتابع. نحن يعني قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، ولكن بشرط يعني أن لا يكون هذا الحكم يعني خلاف مذهبنا أو بمعنى أنه منسوخ، لذلك لا يتابع على رأي الإمام وهو المعتمد، لا يتابعه لأنه يعني حكم القنوت منسوخ. وصار كالتكبيرة الخامسة في صلاة الجنازة، أي أيضا ورود أن في صلاة الجنازة خمس تكبيرات أيضا منسوخ عندنا. والمختار أنه يسكت قائما، أي مذهبنا يعني يبقى قائما. وابن عبدين أيضا ذكر عدة، قال بعضهم أنه يجلس، يعني ينزل يجلس ينتظر حتى ينهي الإمام، فإذا سجد سجد معه، لكن المختار أن يبقى قائما. قال ولو سهى عن القنوت فركع ثم ذكر لا يعود، بمعنى نزل إلى الركوع لا يعود بالدعاء مرة أخرى للقنوت في الوتر. وعن أبي حنيفة أنه يعود إلى القنوت ثم يركع، يعني إذا نزل الركوع فتذكر يعود القيام فيقنط ثم يعود إلى الركوع. واضح؟ طبعا يجلس سجود السهو، لماذا؟ لأن من ترك القنوت، لأن القنوت واجب عندنا في الوقت، واضح، فيسجد للسهو. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، إلا إذا بقي كان هناك سؤال. أكرمكم الله.